بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب أوجز العبارات على كشف الشبهات. وفي هذا الدرس سنتكلم إن شاء الله تعالى عن أقسام الجواب على شبهات المشركين، وقلنا الجواب نوعان: جواب مجمل وجواب مفصل. سنتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس عن الجواب المجمل والجواب المفصل عن الشبهة الأولى. قال عليه رحمة الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. يعني الجواب على أهل البدع والأهواء يكون من طريقين، إحداهما جواب مجمل يرد به على جميع الشبه جملة واحدة. يعني الجواب المجمل يصلح أن يكون جوابا عن جميع الشبه. الثاني مفصل، وهو خاص بالرد على كل شبهة على حدة. ثم شرع في بيان الجواب المجمل فقال: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، أي لمن فهمها. وهذا فيه إشارة إلى أن هذا الجواب لا يفيد من طبع الله على قلبه. قال: وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يعني الله سبحانه وتعالى أنزل عليك أيها النبي القرآن، والقرآن منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. أما الآيات المحكمات فهي التي تدل دلالة واضحة على المعنى المراد، وأما المتشابهات فتحتمل أكثر من احتمال، والواجب على المسلم أن يرد المتشابه إلى المحكم. يعني متى وجد نصا متشابها وجب عليه أن يرده إلى النص المحكم. ومن ذلك قول الله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر. نحن هنا تحتمل احتمالين: نحن الجماعة، ونحن المفرد المعظم نفسه، فهذا فيه تشابه. هذا يرد إلى المحكم، وهو قول الله تعالى: قل هو الله أحد. هذه الآية قل هو الله أحد لا تحتمل إلا معنى واحدا، وهو أن الله عز وجل واحد أحد. الشاهد أن الآيات المتشابهات ترد إلى الآيات المحكمة. وذكر الله عز وجل أن الذين في قلوبهم زيغ وميل عن الحق وانحراف عنه يتبعون ما تشابهت ألفاظه حتى يحققوا مرادهم الباطل الذي يسعون نحوه. ثم قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله سبحانه وتعالى. وجمهور أهل العلم على أن الوقف هنا واجب، يعني القارئ عند هذه الآية يجب عليه أن يقف، يقول: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يقول: والراسخون في العلم، حتى يفصل بين المعنيين. وبعض أهل العلم قال بجواز الوصل على أن التأويل في قول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله بمعنى التفسير، أما على القول القائل بوجوب الوقف فمعنى التأويل تأويل المتشابه. ثم قال عليه رحمة الله: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يعني على من رأى أهل الزيغ والبدع يتبعون المتشابه فعليه أن يجتنبهم ولا يخالطهم. ثم قال رحمه الله: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يريد من ذلك أن الأولياء لهم مكانة وجاه عند الله سبحانه وتعالى. قال: أو إن الشفاعة حق. طلب الشفاعة حق. قال: أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أي مكانة عظيمة. أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله. هنا ذكر رحمه الله تعالى شبهتين يذكر يذكرهما المشركين للاستدلال على باطلهم. الشبهة الأولى أن أولياء الله لهم مكانة وجاه عند الله، ونحن نسأل الله بمكانته. الشبهة الثانية أن الشفاعة ثابتة، ونحن نطلب الشفاعة من الله بمكانة هؤلاء الصالحين. هاتان شبهتان كيف يرد عليهما إجمالا؟ قال: وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، يعني إن كنت لا تفهم معنى الكلام الذي استدل به هذا المشرك على باطله فكيف يكون الجواب؟ قال: فجاوبه بقولك إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر من صفة من في قلوبهم ميل وانحراف وزيغ أنهم يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وأنت أيها المستدل على قولك أيها المبتدع تركت المحكمة، وهو قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا يجوز لأحد أن يصرف العبادة لغير الله، واتبعت المتشابه وهو قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. يعني المحكم الذي لا يستطيع أحد أن يغير معناه هو أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية كما تقدم، ومع هذا كفرهم الله جل جلاله لأجل أنهم تعلقوا بالملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء. قال: وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، أي لا أفهم معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. لماذا؟ لأن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله عز وجل في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال الله عز وجل عن السنة: وما ينطق عن الهوى، أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بهوى نفسه، إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال رحمه الله: وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى فلا تستهن به. هذا الجواب الذي ذكره رحمه الله وهو رد المحكم إلى المتشابه لا يفهمه إلا من أراد الله عز وجل له الهداية فوفقه إليه، فلا تعرض عنه. قال: فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ما يقبل هذه الخصلة إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. إذن الجواب المجمل يتلخص في ثلاث نقاط: الأولى يقال إنك تركت المحكمة واتبعت المتشابه، الثانية أن المشركين الأوائل كانوا يقرون بالربوبية وكفرهم الله عز وجل لأجل أنهم طلبوا الشفاعة من الأولياء والصالحين، وهذا دليل على كفر من فعل فعلهم، الثالثة أن كلامك لا معنى له، وكلام الله جل جلاله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا تناقض فيه، فيجب عليك أن تعرض عن المتناقض وأن تسلم للكلام الذي لا تناقض فيه، وهو كلام الله جل جلاله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل عليه رحمة الله تعالى إلى بيان الجواب المفصل، وقلنا الجواب المفصل هو جواب عن كل شبهة على حدة. قال عليه رحمة الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة، أي شبهات كثيرة ومتنوعة، على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، يعني هذه الشبهات إنما يلقونها حتى يصدوا الناس عن اتباع رسل الله عليهم السلام. وقد قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشبهة الأولى والرد عليها، والشبهة الأولى هي أنهم يقولون نحن نسأل الله بجاه ومكانة الصالحين التي عند الله سبحانه وتعالى، فقال منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله به. يعني نحن نقر بتوحيد الربوبية ونعلم أنه لا نافع إلا الله ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع علو مكانته فإنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره، ولكننا مذنبون نريد أن نتقرب إلى الله جل جلاله، كيف نتقرب إليه ولا سبيل لنا إلا أن نتقرب بجاه أي مكانة الأنبياء عند الله سبحانه وتعالى؟ ما هو الجواب؟ قال فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. يعني بين له حقيقة شرك الأولين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أناسا يقرون بما تقر به أنت أيها الجاهل، ويقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا. يعني المشركون الأوائل الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على أن المشركين الأولين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية قول الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن ما سبب تكفير المشركين الأولين؟ سبب تكفيرهم أنهم أرادوا من معبوداتهم الباطلة طلب الشفاعة والقرب من الله، كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يقربونا إلى الله سبحانه وتعالى مكانا. إذن هذا سبب من أسباب عبادة المشركين للأصنام، أنهم كانوا يطلبون القرب من آلهتهم الباطلة. السبب الثاني ذكره الله عز وجل في قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني المشركون الأولون كانوا يعبدون آلهتهم الباطلة طلبا للشفاعة عند الله. إذن عندنا سببان لعبادة المشركين آلهتهم الباطلة. السبب الأول أنهم كانوا يطلبون منهم أن يقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني كانوا يطلبون الشفاعة منهم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه، أي اقرأ على هذا المشرك الآيات التي ذكرها الله جل شأنه في شأن كفر من طلب الشفاعة أو القربة من الله سبحانه وتعالى بجاه أو مكانة الصالحين. ومن ذلك قول الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، سماه الله عز وجل كاذبا كفارا. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إذن هذه هي الشبهة الأولى، وهي قولهم نحن نسأل الله بجاه ومكانة الصالحين التي عند الله سبحانه وتعالى. ملخص الجواب عنها في أمرين: الأول أن مشركي قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وحقيقة شركهم أنهم كانوا يتقربون إلى الأصنام والصالحين لأجل أن تقربهم إلى الله جل جلاله، مع علمهم أنها لا تنفع ولا تضر من دون الله. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل كفار قريش لأجل أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بطلب الشفاعة والقربة من الأصنام والصالحين. نكتفي بهذا ونحن نأخذ أسئلة ألواج. السؤال الأول: ما هو الجواب المجمل الذي يرد به على شبه المشركين؟ السؤال الثاني: كيف تجيب عن هذه الشبهة؟ نحن نسأل الله بجاه ومكانة الصالحين التي عند الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.